حديث حسن بشواهده، ومعناه يتعجلون ولا يتأجلون، أي يطلبون بقراءته العاجلة أي الدنيا والرفعة. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين، لأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. المسألة هذه هي مسألة القول في القرآن الكريم. قد أجمع السلف والخلف على أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي القرآن قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فأثبت أنه قول، والقول حرف وصوت يشتمل على ذلك. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصفه بأنه تنزيل من الله وليس بمخلوق. وقوله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سماه الله قرآنا، والقرآن هو المقروء. وقال جل وعلا في من قال: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ قال الطحاوي رحمة الله عليه: قال فعلمنا أنه ليس بقول البشر، ومن زعم أنه قول البشر فقد كفر. وجعلني الإمام مالك أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وجاء عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وقد أجمع العلماء بعد الفتنة التي حصلت في القول بخلق القرآن أن من قال إن القرآن مخلوق كفر. بل قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. وقد ثبت الإمام أحمد في هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها الناس في زمن الواثق والمعتصم، امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وكانت فتنة عظيمة، وجلد من جلد، وقتل من قتل، وسجن من سجن، وورى من العلماء من ورى وهرب. كانت فتنة عظيمة، لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت الإمام أحمد وانتظر الناس ما يقول الإمام أحمد فثبت وجلد وسجن وكاد أن يقتل حتى فرج الله عن المسلمين. والقرآن كامل محفوظ، من زعم أن فيه نقص من زعم أن فيه نقصا فهو كافر، كما تزعم الشيعة أن هنالك قرآنا يسمى بقرآن فاطمة أو بكتاب كان عند علي ليس في القرآن منه شيء، وهو أضعاف أضعاف ما عندنا من القرآن. فمن زعم أن في القرآن نقصا أو تحريفا فهو كافر بالإجماع، لا خلاف في كفره. ومن زعم أن القرآن منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح فهو كافر. ومن زعم أن في القرآن تحريفا فهو كافر أيضا، أو زيد فيه. وأكثر من طعن في القرآن هم الشيعة الروافض الاثني عشرية الذين اتهموا أن في القرآن تحريفا ونقصا وزيادة، حتى ألف أحد الروافض كتابا بعنوان فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب عليهم لعنة الله، أثبتوا أن القرآن محرف بأكاذيب وأقاصيص، ولكن كما قال الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولا يجوز أن ينكر من القرآن لا سورة، فمن أنكر سورة فهو كافر. كان هناك من ينكر بعض السور ويقولون ليست من القرآن، أو من يشكك في شيء من السور أو يزعم أنها لا ينبغي أن تقرأ على الناس. كان ثبت عن الجفري، تسمعون بالجفري صوفي، أنه قال لا ينبغي أن نكثر من قراءة عبس وتولى ولا من قراءة تبت يدا أبي لهب وتب، قال لأن هذه تحزن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنه لما يسمع أن عمه في النار يتأثر. قال لا ينبغي أن نكثر من قراءة تبت يدا، نقرأ غيرها. وكأنه بأسلوبه هذا يتمنى حذف هذه السورة من القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت هذه السورة قرت عينه وانشرح صدره عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول الجفري: من قال إن رسول الله ميت فهو قليل أدب. ربنا يقول في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الذي يقول من قال إن الرسول ميت فهو قليل أدب، من يتهم بقلة الأدب؟ الله، لأن الله قال إنك ميت، إنك توكيد. فهذه لو كان يفقه كلمة كفرية، كلمة كفرية والعياذ بالله. ومن أنكر كلمة فهو كافر. القذافي كان يقول: ليس هناك داعي لكلمة قل في القرآن، تحذف من جميع القرآن قل. لماذا؟ قال: لأن الرسول قد مات، هذه ما نحتاجها في القرآن، احذفها، هذا كفر. ولا يجوز أن ينكر حرف متفق عليه. لماذا قيد المؤلف حرف متفق عليه؟ لأن هناك في القراءات من قد يحذف بالنسبة لبعض الكلمات أو الأحرف قراءة، مثل وهو الغني الحميد، في قراءة هو الغني الحميد، وقرأ ابن مسعود وله أخ أو أخت لأم، وقرأ غيره وله أخ أو أخت بدون لأم، وقرأ يعني بعضهم بعض الكلمات بزيادة حرف، الرياح بعض الأحيان تقرأ الريح، فهذا لا يدخل في هذا الكلام. الكلام على من ينكر حرفا متفق عليه، متفقا عليه. أما خلاف القراءات فهو خلاف صحيح وارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، على سبعة أحرف، فعلمنا أن القرآن كلام الله، أنه ليس بمخلوق. ومن زعم أنه مخلوق أو أنه نقص منه شيء أو زاد فيه شيء وأنكر حرفا متفقا عليه أو آية أو سورة فهو كافر. فعقيدتنا في القرآن أنه كلام الله جل وعلا، وأنه محفوظ إلى قيام الساعة، وأنه لا يحرف ولا يمكن تحريفه، ولا يستطيع أحد أن يحرفه بحيث لا يدري الناس عن القرآن أو عن بعض آياته. قد حفظه الله بالصحابة وتناقله العلماء جيلا بعد جيل بالإجازات إلى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة لفظا ومعنى وتفسيرا لآياته. والذين قالوا بأنه مخلوق استدلوا بأدلة باطلة فيها شبه ولي للنصوص الشرعية، ولولا قصر المقام لذكرنا لكم ما استدلوا به والرد على تلك الشبه، فيكفي أن نفهم العقيدة الصحيحة في القرآن وما حكم من يعتقد خلاف ذلك. وهذا أهم ما في المسألة، والأدلة المثبتة لما حرره العلماء ونقل الإجماع الذي لم يختلف فيه أحد من السلف ولا من الخلف، فالإجماع حجة ملزمة في مثل هذا، من خالفه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. والله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه عن جرير بن عبد الله البجلي. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. قلنا الأولى أن يقال لا مثيل له ولا نظير. الرؤية من المسائل المتواترة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الرؤية إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة من المسائل التي وردت فيها الأحاديث المتواترة. ورؤية الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف، ويدل عليها العقل أيضا والفطرة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فأعظم لذة في الجنة رؤية الله، كما جاء في الحديث: فيكشف الله عن وجهه فلا يجد أهل الجنة نعيما أعظم من نظرهم إلى وجه الله. نسأل الله النظر إلى وجهه. وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة عليها آثار النعيم، ناظرة من النظرة وهي النعيم والسرور، إلى ربها ناظرة أي تبصره بأعينها. الذين أنكروا رؤية الله من المعتزلة نفس الشناعة التي يتشنعون بها، قالوا إذا قلنا بالرؤية يلزم التمثيل والتجسيم، ويقال لهم لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنظر إذا النظر إلى الله سبحانه وتعالى لا يلزمنا الآن أن نمثل ونحن لا نستطيع ذلك ولا أن نجسم، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا إن النظر يلزم منه الإحاطة، والله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقيل لهم لا تدركه أي لا تحيط به، والإدراك عدم الإدراك لا يتنافى مع عدم النظر. قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدي. إذن لا يلزم من النظر الإدراك. والذين قالوا أيضا هنا قالوا إلى ربها ناظرة أي منتظرة، منتظرة ثواب الله، وهذا القول ممن أخطأ فيه من السلف مجاهد بن جبر، يعني هنا في تفسير الآية فقط مجاهد بن جبر هو يقول بالرؤية، لكن في تفسير الآية هذا أخطأ فقال تنتظر ثواب الله، وهذه من الزلات التي لا يجوز أن يتبع عليها. ثم لو فرض الذي يقول قال مجاهد بن جبر نقول إذا كنت تحتج به في تفسير هذه الآية فيجب عليك أن تحتج به في معتقده، فهو يعتقد رؤية الله، فكيف تقول بقوله هنا وترمي بقوله الآخر عرض الحائط؟ وهذا شأن أصحاب الهوى مزاج. قال ابن عثيمين يقول الصور حلال، طيب ابن عثيمين يقول الحزبية حرام، فتجد ينقل فتوى ابن عثيمين في الصور ولا ينقلها في تحريم الحزبي. هوى مزاج، مذهب الانتقائية الذين ينتقون ما يريدون ويتتبعون زلات العلماء. فإذا جاء إلى باب التصوير قال أنا مع ابن عثيمين، وإذا جاء إلى مسألة الانتخابات قال أنا مع فلان، وإذا جاء إلى مسألة الديمقراطية قال أنا مع فلان. مزاج. الدين ليس بالرأي، الدين كتاب وسنة على فهم السلف صالح. نحن نقول مجاهد بن جبر أخطأ في تفسير الآية، لكن هو يقول بأن الله يرى، والرد على هذا أنه جاء في لغة العرب النظر على ثلاثة أقسام، تارة يعدى بإلى، نظر إليك، وتارة يعدى بفي، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وتارة يعدى بالباء فناظرة بما يرجع المرسل. إذا تعدى بالباء فهو بمعنى الانتظار، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل، أي فمنتظرة ماذا يرجع به الرسل. وإذا تعدى بفي فمعناه التفكر والتأمل. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات، أي أولم يتفكروا. وإذا عدي بإلى فهو النظر قطعا بالعين إلى ربها ناظرة. قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا حجب الكفار عن رؤية الله فالمؤمنون منعمون برؤية الله، ولو أنكرنا الرؤية لم يكن ثم فرق بين الكفار والفجار، الفجار والمسلمين والمؤمنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وحديث جابر أيضا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإن أباك كلمه الله كفاحا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله بن حرام قال إن الله كلم أباك كفاحا من غير ترجمان ونظر إليه. قال وهذا تشبيه للرؤية. قالوا تقولون كما ترون القمر، هذا تشبيه يعني الله كالقمر. قال المؤلف هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترونه. لو قال قائل كيف نراه ونحن كثير سنتزاحم ويركب بعضنا بعضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، سترونه وتكون رؤيتكم له مثل رؤيتكم ليش للقمر. ليس أنه مثل القمر، لا، تكون الرؤية مثل رؤية القمر، بمعنى لا تتزاحمون. الناس عند أن يرى ينظر إلى القمر هل يتزاحمون؟ لا. هل يتضاربون؟ لا، ينظر كل واحد إلى القمر وهو في غرفته وهو في مزرعته وهو في الطريق، يراه وهو مرتاح مطمئن. فهذا تشبيه للرؤية، يعني كيف ستكون كيفية رؤيتنا، كما نرى القمر ما فيها مزاحمة. وليس تشبيها للمرء بالمرء، أي ليس تشبيها للقمر بالله، واضح؟ التشبيه حصل لرؤيتنا نحن. طيب، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، قلنا لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة مما استدلوا به قول الله سبحانه وتعالى في موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. سبحان الله، انظر المعتقد الفاسد. يقول ابن هشام في كتابه القطر، قطر الندى، عند أن تكلم على لن قال ولن تفيد النفي ولا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد ولا التأكيد، خلافا للزمخشري في أنموذجه وكشافه. الزمخشري في اللغة إمام، إمام، ولكن بسبب معتقده الفاسد خالف إجماع أهل اللغة، يعني ما قال بأحد بأن لن تفيد التعبيد إلا من الزمخشري من أجل معتقده الفاسد، نعوذ بالله من الضلال، يجعل الإنسان يخالف أشياء متفق عليه. ولهذا خالف الإجماع ونقضه بسبب معتقده. ولن لا تفيد التأبيد. ألم ترى أن الله يقول في كتابه الكريم عن الكفار في الموت ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه، ويوم وفي النار ماذا يقولون؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت ولا ما تمنوا؟ هذا أفادنا أن لن لا تفيد تأبيد. وقول مريم عليه السلام فلن أكلم اليوم إنسية، اليوم الثاني كلمت ولا ما كلمت؟ كلمت. لو كانت تفيد التأبيد ما عبرت بهذه العبارة. والقرآن أفصح اللغة، واستدلوا بهذه الآية وفيها أدلة عليه، منها أن موسى سأل رؤية الله، والمستحيل لا يسأله الأنبياء، ولو كان مستحيلا لأنكر الله عليه كما أنكر على نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. أنكر الله على نوح. لو كان في سؤال الرؤية باطل لقال الله لا تسألني ما ليس لك بعلم، لكن قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن ترى، يعني الآن لن ترى ولا تستطيع في الدنيا ولا تتحمل، بدليل قال لن تراني ولم يقل لا أرى، أنا لا أرى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أثبت الله سبحانه وتعالى أنه يرى بقوله فسوف تراني ولو من وجه خفي. فلما تجلى للجبل، يعني بمعنى الله عز وجل تجلى للجبل فنظر الجبل إلى الله فانهد الجبل. إذا كان الله تجلى للجبل ألا يتجلى لأوليائه يوم القيامة؟ بلى، لكن في الدنيا لا يتحملون، الجبل ما استطاع أن يتحمل. فلما تجلى له ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، مات موسى من شدة دك الجبل. ففيه إثبات الرؤية لله. لا ذكرنا لكم أن شيخ الإسلام يقول ما من دليل يستدل بأهل البدع إلا وفيه رد عليهم، فيه رد عليهم. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة، يرون الله سبحانه وتعالى ويزورونه كل جمعة،

استعبط الله عز وجل أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. والله سبحانه وتعالى كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، قدر مقادير الخلق. ولهذا العلماء يقولون التقادير 4: تقدير أزلي، حديث عبد الله بن عمرو إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في الأزل. الثاني تقدير عمري لعمر كل إنسان، لحديث ابن مسعود الصحيح يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما علقة نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر به ملك فينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذا تقدير ماذا؟ عمري. هناك تقدير سنوي، قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيقدر في ليلة القدر كل ما سيحصل في السنة. قال الحسن البصري حتى إن الرجل يكتب في الأموات في ليلة القدر ويمشي بين الأحياء. الرابع التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، هذا تقدير يومي. إذن فالأقدار ماضية، نؤمن بذلك ونؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وأنه كله من عند الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سبحان الله، الآن لو أن إنسان مات عليه ميت فحزن عليه، إذا كان هذا الإنسان يرى أن موت ميته في استعجل ملك الموت في أخذه، فهذا ضلال مبين، لأن الله سبحانه وتعالى قدر للخلق أقدارا وضرب لهم آجالا، وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا سبحانه وتعالى. ولهذا الإيمان بالقدر انقسم إلى قسمين: إيمان تسليم وإيمان رضا. إيمان تسليم وإيمان رضا. التسليم واجب، تسليم واجب، أن نسلم كلنا للقدر ونعلم أنه من عند المولى جل وعلا. الثاني الرضا، وهذا مستحب ليس بواجب، وإذا مر بك في الكتب والرضا بقدر الله واجب فاعلم أن المراد به تسليم. واضح؟ تسليم. ما معنى الرضا والتسليم؟ التسليم أن نسلم أن هذا أمر الله، الرضا أننا نرضى بهذا الأمر، يعني ما نرضى رجل مات ولده، فإذا سئل أيهما أحب إليك، بقاؤه أو موته؟ إن قال موته أحب إليه، لأن الله اختار ذلك، وما اختاره الله فهو الخير، هذا مستحب. لكن لو قال شخص أنا مسلم لقدر الله والحمد لله على كل حال، لكن أنا كنت أحب أن يبقى ميتها، هذا يسمى هذا مسلم لكنه لم يرضى، لم يرضى، واضح؟ لم يرضى، والرضا درجة أعلى من التسليم، الرضا وهي المحبة درجة أعلى من التسليم. وقد حصلت لبعض السلف، أحد السلف وهو في الحرب في القتال يقول لابنه تقدم قبلي، قال لما؟ قال تقدم قبلي حتى تقتل أمامي فأحتسبك عند الله. هذا رضا مستحب. عمر بن عبد العزيز لما مات ولده رجع وهو ينفض التراب، فرأى أناسا يتعلمون الرماية، الرماية، فجلس معهم يقول انزلها ارفعها، قالوا له أنت الآن ما نفضت يديك من تراب ولده، قال قد احتسبته قبل أن يموت، يعني أنه كان يتمنى أن يموت قبله من أجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله يحصل أجر، فهذا مستحب. لكن التسليم واجب. القدرية انقسموا في القدر طائفة، هم الغلاة، نعوذ بالله من الغلو، غلوا حتى أنكروا علم الله، قالوا الله ما يعلم الشيء إلا إذا وقع. هؤلاء أخبر عنهم كما في صحيح مسلم بن عمر، قيل يا ابن عمر إن أناسا يقولون، منهم معبد الجهني، إنه لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، قال أخبرهم أني بريء منهم. قالوا أخذ من هذا العلماء تكفير ابن عمر لهؤلاء القدرية. هؤلاء القدرية الغلاة يقول العلماء إنهم قد انقرضوا، يعني انتهوا، بقي هنا القدرية الذين هم يقولون خلق الله، قدر الله الخير ولم يقدر الشر، وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة، ومن المعتزلة يقولون الله قدر على الإنسان الزواج، ما قدر له الزنا، قدر للإنسان الحلال ما قدر له الحرام، الله خلق له الخير وهو خلق الشر، ولهذا يقولون الله خلق العبد والعبد خلق أفعاله، فأثبتوا خالقين، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون للكون خالقين النور والظلمة، يقولون النور خالق إله الخير والظلمة إله الشر. وهذا القول أيضا باطل، فالله سبحانه وتعالى قدر كل شيء. قد حصلت مناظرة بين أبي إسحاق الإسفرايني والجباعي المعتزل، جاءه فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، ماذا أراد؟ يعني أنه ما فيه، ما قدر الشر. فقال له الإسرائيلي سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني ما في شيء في الملك الله ما أراد، هذا خرم للكون. فقال له المعتزلي أرأيت إن حكم علي بالردى ومنعني الهدى أحسن إلي أم أسى؟ قال إن كان منعك ما هو حق لك فقد أسى، وإن منعك ما هو حق له فما أسى. فبهت المعتزلي. هذا رد قوي. الآن يحتجون هناك عندنا ما يسمى الآن أو ما يسمى أيضا من الفرق بالجبرية، يقولون العبد مجبور مسير وليس بمخير. قالوا كيف يعذب الله الكافر وهو الذي قدر عليه الكفر، وكيف يعاقب الزاني وهو الذي قدر عليه الزنا؟ والعياذ بالله ضلال انحراف. والجواب نجيب عنهم إجابة واقعية مهمة جدا لا بد أن نفهمها لرد عليهم. الله سبحانه وتعالى جعل في العبد إرادة، هكذا أو لا؟ لا، إرادة، يختار، يستطيع من خلالها أن يختار، وجعل أسباب الهداية وأسباب الغواية، وحذر وبشر، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يقول لك أنا ما قدرت الله أني أصلي، أو الله قدر علي أني أفعل كذا، احتجاج بالمعصية بالقدر المعصية، نقول سؤال: لو أن رجلا، نقول أنت أيها القدري يا من تقول إنك مجبور، نسألك لو أننا قلنا لك الآن أنت في المسجد امشي من هنا 10 متر وستحصل على 100 مليون بغير تعب، وذاك الرجل ادفعها، وهنا لو مشيت من هنا شمالا ستجد أسدا يأكلك، من أين سيمشي؟ ها؟ سيمشي هنا، ما سيمشي هنا، هو نفسه القدري الذي يقول إنه مجبور. طيب لو كان مجبور هذا المجرم، لماذا ما يمشي عند الأسد؟ قل أنت مجبور. لا، هو يختار. الإنسان إذا قدم له الأكل يختار الذي يريده ولا يختار الذي يريد. فالإنسان في الدنيا يختار مصلحته. السابح في البحر أين يسبح؟ يأتي للبحر يرمي بنفسه؟ لا، ينظر المكان المعد للسباحة، المكان الخطير ما يقترب منه. طيب أنت مجبور ادخل، وما قدر الله. ولهذا إذا قال شخص لك أنا، يعني يقول هو زنى بقدر الله، خذ الحجر وارجم رأسه وقل هذه بقدر الله، لا ترد ولا تقول لا ولا تقول تتوجع. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ضرب صبيغ القدري، صبيغ كان يقول بالقدر، فجاء به إلى عمر قال بلغني أنك تقول بالقدر، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال بلغني أنك تقول بالقدر وأنا عبد الله عمر، وأخذ الدرة وضربه في رأسه حتى سال الدم، فجعل يقول: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة، وإن كنت تريد ما في رأسي فقد والله ذهب ما في رأسي. ذهب البدعة، طارت من الضرب. وفي بعض الروايات أنه قال: أضربك بقدر الله، وضرب. إنسان ويختار في الدنيا، هذا الذي يقول لك أنا مجبور على المعصية كذاب، الذي يقول لك أنا مجبور أني ما أصلي كذاب، إذا كنت مجبور أنك ما تصلي فسوف نجبرك أنك ما تأكل ولا تشرب ولا تختار شيئا من ملذات الدنيا وشهواتها. هذا أمر. بعضهم يقول: طيب كيف يحكم على هذا بالكفر وهذا بالإسلام؟ هذا يدخله الجنة وهذا يدخله النار. يقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. الجميع ملك الله، من عذبه فهو عدل، ومن أكرمه فهو فضل. ونضرب لهذا مثلا: طيب إنسان عنده سيارة، إنسان عنده عندك سيارتان، واحدة تمشي بها أنت وأهلك ولا يركب فيها إلا الضيف أو الإنسان الذي تعزه، وسيارة أخرى للزروع والتراب، تحمل بها التراب وتحمل بها الأحجار وتحمل بها الأشجار، يعني مهملة. هل أنت ظالم للسيارة الأخرى؟ ها؟ لماذا لست ظالما؟ لأنها ملك لك. لو جاءك شخص وقال: يا أخي حرام عليك، ليش هذا السيارة تعذبها وهذا السيارة تعطيها غاية الراحة؟ لقال الناس: هذا مجنون، ما الذي جعله يتدخل في أمر هذا وشأنه؟ طيب لو عندك أرض، قطعة أرض، بنيت في جزء منها بيتا جميلا حسنا، وجعلت في الجزء الثاني مكانا حفرت حفرة للنجاسة والبول والغائط، هل ظلمت هذه الأرض؟ هذه أكرمتها، هذه ظلمتها؟ لا، لأن الجميع ملك، ملك لك، صح؟ ملك لك. لو زرعت في هذه فواكه وفي هذه شوك، هل أنت مجرم في أرضك؟ أنت حر. طيب إذا كان هذا في حق المخلوق يتصرف كيف يشاء في ملكه القاصر ولا يعد ظالما، كيف ننسب إلى الله الظلم في ملكه والخلق جميعا ملكه يتصرف بهم كيف يشاء؟ من منعه فقد عدل، ومن أعطاه فقد تفضل عليه سبحانه وتعالى. ولو كان عندك عبدان، عبد جعلته لحراستك ومرافقتك، وعبد جعلته يخدم الحمار ويصلح الزرع، هل ظلمت هذا أم أن الكل ملك لك تتصرف كيف تشاء؟ هذا وملكك قاصر وحكمتك قاصرة، أما الله فهو العزيز الحكيم، وهو المتصرف في الأمور، يدبرها كيف يشاء سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب القدر، نحن قد ننظر إليه أنه شر، ولكنه في الحقيقة خير، خير، ولا ندري عن سر القدر، سر الله. في سورة الكهف ثلاث صور مصغرة: خرق الخضر السفينة، ركب في السفينة فخرقها. ماذا قال موسى؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. في صحيح البخاري قال له موسى: قوم ركبونا بدون أجرة وتخرق عليهم السفينة، هذا أمر عظيم. قال: ألم أقول إنك لن تستطع معي صبرا؟ انطلق حتى إذا لقي غلاما قتله. كان غلام يلعب بين الصبيان، نزل الخضر قلع رأسه ورماه ومشى. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، هذا منكر عظيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطع معي صبرا؟ انطلق، دخل إلى قرية، طلبوا الطعام، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهم، قوم بخلاء لؤماء. خرج الخضر وجدوا جدار في نفس المدينة، قام يصلح الجدار. قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. في البخاري: قوم منعون الطعام والضيافة ونصلح لهم الجدر، كان أقل شيء نأخذ أجرة ونأكل مقابل إصلاح. قال: هذا فرق بيني وبينك. طيب، بين له الحكمة، لم يعلمها موسى وهو من أولي العزم. السفينة كانت لمساكين طيبين حملونا مجانا، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، هناك صفة محذوفة، كل سفينة صالحة غصبا. فلما وجد الملك أن هذه السفينة مخروقة ما عجبته، قال: امشوا، تركهم. لو كانت سليمة أخذها على المساكين. إذن القدر هذا خير لهم أم لا؟ خير لهم، وكان في ظاهر أنه شر عليهم. الغلام الذي قتله، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني قتل الغلام رحمة به أولا، لأنه في سن عدم التكليف، وعلم الله أنه سيكون كافرا، فرحمة بوالديه قتله قبل أن يصل إلى تلك المرحلة. الإنسان إذا رأى ولده كفر وعاند يتمنى موته ولا لا؟ يتمنى عدم وجوده، لأن هذه حكمة. الجدار كان لغلامين يتيمين، لو سقط الجدار ظهر الكنز، ولو ظهر الكنز أخذه اللؤماء الذين أبوا أن يكرموا الضيف، فبنى الجدار ليبقى محفوظا حتى يبلغ الغلامان ويأخذ الكنز. سر الله، القدر هذا سر الله. أذكر لكم قصة مفيدة ذكرها بعض المؤرخين، أن أحد الملوك كان له وزير، كان هذا الوزير إذا حصل أي شيء يقول: عسى وفيه خير، عسى وفيه خير. إذا حصلت أي مشكلة أي مصيبة، فذات يوم قطعت أصابع الملك بسكين، أراد أن يقطع شيئا فقطع أصبعيه، فنظر إلى الوزير فقال: عسى وفيها خير. قال: قطعت أصابعي وعسى وفيها خير، أدخله السجن، أدخله السجن. خرج الملك على عادته للصيد، مر بقوم من البوذيين عبدت الأصنام، وكانت تلك الأيام أيام التقرب إلى الصنم ويبحثون عن أحسن رجل وأجمل رجل وأسمن رجل، فبحثوا فوجدوا هذا الملك فأمسكوا فأتوا به إلى كبيرهم ليذبحه، ففتشوا من العيوب وجدوه مقطوع الأصبعين، قالوا هذا ما يصلح ضحية قربان، هذا ما يصلح قربان، ردوا فكوا. رجع الملك وهو بالأشواق إلى لقاء الوزير ليخرجه من السجن، أول ما وصل أخرجه من السجن، قال تعال لقد والله عرفت كلمتك عسى وفيها خير، نجاني الله بهذه المصيبة الصغيرة، دفع الله عني مصيبة كبيرة. قال هذا أنا، ولما أدخلتك السجن قلت عسى وفيها خير، فما هو الخير فيك؟ قال أيها الملك لو كنت معك لقالوا ابحثوا عن الوزير فيجدوني سليما فيذبحوني مكانك، فنجاني الله بالسجن، وكان السجن خيرا لي من المشي معك. المهم أنك قد تظن شيئا ويكون الخير فيما أراده، ممكن تحزن أردت أن تتزوج امرأة فتنسد الأبواب أمامك، أن تحزن لعل الله دفع عنك شرها وشر أهلها وأراد لك خيرا منه سبحانه، فلا تيأسا امشي وأنت مطمئن لما كتبه الله لك، فالله أرحم بك من نفسك، الله أرحم بك من نفسك. القدر هذا أمره عظيم وطويل، ولكن الوقت يداهمنا، لكن مفهوم هذا. ونفهم أيضا بعض الردود على المبطلين ولو رؤوس أقلام. هناك كتاب مجلد للشيخ مقبل رحمة الله عليه الصحيح المسند في القدر، وهناك كتاب عظيم للشيخ ابن القيم رحمة الله عليه شفاء العليل، من أحسن الكتب وأدقها في باب القدر، فأنصحكم بقراءة الكتابين الصحيح المسند أو الجامع الصحيح في القدر الشيخ مقبل، شفاء العليل أحبك الله لابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الحكمة والتعليل. الإيمان قول وعمل، قال والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، الجنان القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى فزادتهم إيمانا، وقال ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. الإيمان قول وعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، يقرن الإيمان بالعمل، ولهذا لا ينفك الإيمان عن العمل تلازم. هذه مسألة مهمة جدا، عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. هناك فرق ضلت في هذا الباب، وهم غلاة المرجئة الذين قالوا الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة. أيش الإيمان عندكم؟ قالوا معرفة الله، نعرف أن الله موجود، هذا الإيمان. إبليس على قولهم مؤمن، إبليس معترف بالله، لا ما هو معترف، معترف، قال ربي أنظرني، قال فبعزتك. كفار قريش مسلمون وليس مسلمين على هذا القول، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم معترفون بالله ولا غير معترفين؟ معترفون. إذا كان الإيمان المعرفة، مجرد المعرفة، فكل كافر مسلم والعياذ بالله. هذا القول قول باطل منحرف. الإيمان، هناك من جعل الإيمان قول باللسان كالمنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فالذي يقول إن الإيمان يكفي فيه النطق باللسان والقلوب لا يعلم بها إلا علام الغيوب، هذا أيضا على قوله المنافقون مؤمنون، والله قد حكم عليهم بالكفر. إذن لابد في الإيمان من قول وعمل واعتقاد. طيب، الذي يعتقد يعترف بالله ولا ينطق ولا يعمل، ما حكمه؟ كافر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كل الكفار يعرفون أن الله موجود. إذن من آمن بقلبه دون لسانه وجوارحه هذا كافر، وهم كفار. من آمن بلسانه دون قلبه، آمن باللسان والجوارح، يعني يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، وفي القلب منكر، هذا إيش؟ منافق كافر، منافق كافر. طيب، هناك من يقول أنا مؤمن بقلبي ولساني لكن الجوارح مش ضروري، هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم المرجئة، وهم ما بين غلاة وما بين يعني متوسطين، وكلهم على ضلال. ولهذا لا يجوز تأخير الإيمان عن العمل أبدا، فلا إيمان إلا بعمل. أما حديث الذي قتل 99 نفسا، ماذا قالت ملائكة العذاب؟ لم يعمل خيرا قط. أليست خطواته التي مشاها عمل؟ بلى. لما قال له العالم بعد أن قال قتلت 100 نفس، قال إن أرضك أرض سوء، ارحل إلى أرض بني فلان فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. ماذا عمل؟ جهز متاعه ومشى في الطريق، إلى أن وصل منتصف الطريق مات. هل عمل أو ما عمل؟ عمل، مشى، المشي عمل، لكن سبقه الموت، والخطوات هذه نفعته، دللت على صدق إيمانه. وقول الملائكة لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل خيرا من الأعمال التي يعملها الأبرار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، ما معنى لم يعملوا خيرا قط؟ يقول ابن خزيمة رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، أي لم يعملوا عمل الأبرار. قال وهذا أسلوب عربي. ما رأيكم واحد يقوم مثلا يهندس هذا وخربان، هندس هندس هندس هندس، جلس ساعتين ما صلحه، تقول لي هذا ماذا صنع المهندس؟ أقول لك ما صنع شيئا. ما معنى كلامي؟ أي لم يصنع شيئا مفيدا، صح ولا؟ يعني هو جلس ثلاث ساعات حتى بلله العرق لكن ما صلحه، نقول ما صنع شيئا. هذا اسلوب عربي، اسلوب عربي. أعطيك مثلا 50 حديثا، أقول احفظ 50، حفظت حفظت حفظت حفظت حفظت واحد، جيت قالوا فلان حفظ، أقول ما حفظ، صح ولا؟ أقول ما حفظ، أنا صادق وكاذب، ما حفظ، لأن الواحد بالنسبة للخمسين ليس بشيء، واحد بالنسبة للخمسين ليس بشيء، أقول ما حفظ، لعاب، ما حفظ. أنا ألزمتك ب50 تأتيني بحديث، هذا شيء لا يعقل. فهذا معنى لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل عملا مما يعده الأبرار، واضح؟ طيب، إذا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد في القلب، يزيد بالطاعة وينقص معصية. لأن هناك من يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أهل بدع، وهذا باطل. قال تعالى والذين آمنوا زادهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن فيه ضعف وفيه زيادة وفيه قوة الإيمان على حسب حالة الرجل وعلى حسب الطاعات، كلما زادت طاعاتك زاد إيمانك، وكلما ضعفت الطاعات ضعف الإيمان، كلما اجتنبت المعاصي قوي الإيمان، وكلما وقعت في المعاصي ضعف الإيمان. ولهذا تجد الإنسان الذي يدخل في المعاصي معصية بعد معصية بعد معصية يتنازل الإيمان، ربما وصل الكفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، في تلك الحالة الإيمان يضيع والعياذ بالله. قال الإيمان بكل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع عن الإيمان، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. طيب، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، يعني يقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يعني ما هو الذي نؤمن به؟ طبعا الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، الإيمان المجمل والإيمان المفصل بكل ما ذكر. ومن ذلك على وجه التفصيل أن نؤمن بكل ما أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات أو العقائد أو المعاملات، في أمور الغيبيات أو المحسوسات، فيما شاهدناه أو غاب عنه نعلم أنه حق وصدق. ولهذا كفر العلماء الترابي، حسن الترابي الذي زعم أو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذباب، وقال أصدق النصراني ولا أصدق النبي. لماذا؟ قال لأن النبي ما يعلم الطب والنصراني عندها أجهزة طب. هكذا يضل هؤلاء الأقوام. فهذا الرجل كفره العلماء لأنه رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الذين يردون حديث السحر، أن النبي ما سحر، حديث العين وأخبار الجن وأن الجن يدخل في الإنس، هناك من ينكر هذه الأشياء. الواجب أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ونعلم أنه حق. وقد اكتشف الأطباء أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق في كل ما أخبر في مواضيع الطب مؤخرا. قال ومثل حديث الإسراء والمعراج، أسري، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به في ليلة، في نفس الليلة ورجع في نفس الليلة يقظة، يعني وهو مستيقظ، لأن هناك من أخطأ وقال إنه أسري به مناما، وهذا من أخطاء شريك ابن أبي نمر في روايات مسلم. أخطأ شريك في عدة أخطاء، في ثمانية أخطاء تقريبا. فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. يعني يقول قريش هل كانت تنكر الرؤيا؟ ها؟ لا، كان معروف الرؤيا عند كفار قريش، لو كانت مناما ما كانوا سيكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، سيقولون رأى في المنام ممكن، لأنها أشياء يعرفونها. لكن كذبوه لأنه قال أسري به حقيقة يقظة بجسده وروحه. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه لطمه ففقع عينه. هناك من ينكر من العقلانيين، قالوا كيف يلطم ملك الموت ويقلع عينه؟ بعض الناس يصور عقله الضعيف لأمور كبيرة لا يتحملها عقله فينكرها. والإنسان عدو ما جهل، لكن المؤمن لا، نؤمن بكل شيء ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن أشراط الساعة نؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وأنه يقتله، وهذه كلها ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتواترة، وخروج يأجوج ومأجوج، وهذا قد جاء في القرآن حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بعض المفسرين المعاصرين قالوا هم الصينيون، هذا كلام باطل، يأجوج ومأجوج لم يخرجوا إلى اليوم، وسوف يخرجون من الردم الذي ردمه عليهم ذو القرنين كما أخبر الله في سورة الكهف. سبحان الله، شيء عظيم، سد عظيم فيه الحديد، قطع الحديد الكبيرة والرصاص المذاب، يعني أكبر سد الآن يعملوه من الإسمنت والحجار. هذا حديد ورصاص مذاب، قوة هائلة. الرجل الطواف الذي طاف المشرق والمغرب، ما أحد إلا اليوم بلغ المشرق والمغرب. هل هناك أحد بلغ المشرق والمغرب؟ وصل إلى المكان الذي تغرب فيه الشمس، تدخل في الطين والماء، وصل إلى المشرق وليس بين، وجد من دونها قوما يعني لم يجعل الله بينهم وبينها سترة مباشرة. ذو القرنين الرجل الطواف عليه السلام لم يصل أحد إلى ما وصل إليه اليوم. بعض الناس عقله سخيف يقول لك احنا الآن تطورنا، الآن نطير بالطائرة، نقطع المسافات، ولسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كان يركب على الريح هو المملكة والجنود والبيوث وكل شيء ويمشون على الريح، لا يحتاج مطر ولا يحتاج ربط أحزمة ولا يحتاج يعني من هذا كله، أمشي فوق الريح تأخذه رخاء حيث أصاب. فالله سبحانه وتعالى نؤمن بهذه الأشياء، خروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة دابة الأرض، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخرج هذه الدابة وتختم على كل إنسان، الكافر تعمل له ختم بين عينيه، كافر مسلم كافر مسلم، حتى يصير مكتوب في جبهة كل واحد كافر مسلم، خلاص ما عندي. هذا ختم نهائي، ختم نهائي، ليس بعده إسلام ولا كفر. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذه وطلوع الشمس مغربها، هذه الآيات تخرج قرب قيام الساعة وهي الآيات الكبرى، وتخرج واحدة بعد واحدة في زمن متقارب. وأما أشراط الساعة الصغرى فنؤمن بها وقد خرجت كلها صغرى. قال وعذاب القبر ونعيمه، أنكر المعتزل عذاب القبر، قالوا نفتح القبر ونخرج الميت وهو سليم، وين العذاب؟ والإنسان قال ابن القيم له مراحل، في بطن أمه مثل السمكة داخل الماء، الجنين داخل البطن وسط ماء. تعرفون السمكة داخل الماء لما تكون في وعاء، نفس السمك، إنسان داخل ماء يعيش مثل السمكة، كل إنسان سبحان الله، هذه حياة وفيه روح والقلب ينبض وهو وسط الماء، لو نقص عليه الماء مات، وهو في بطن أمه يتحرك ويحس والروح فيه 9 أشهر، حي ولا ما هو حي؟ حي. طيب كيف حياة يعيش وسط الماء داخل البطن؟ لو كان عندنا يعني نقول كما يقول العقلانيون، نقول كيف إنسان يعيش داخل الماء؟ تحداك تعيش داخل الماء 2 دقيقة ولا 3 تموت. هذا عايش داخل الماء 9 أشهر وبعدها يخرج رأسه، لو رجع مات، لو رجع الطب مات ثانية يموت على طول، لكن يخرج ويخرج، انتقل من حياة إلى حياة، يعيش حياة ثانية الآن، يتنفس يشرب يأكل يمشي يكبر، حياة الدنيا. ثم إذا مات انتقل إلى حياة ثالثة، الذي جعله يعيش في بطن أمه يجعله يعيش تحت التراب، وتنفخ فيه الروح، ويأتيه منكر ونكير، من ربك ونبيك ومع دينك، يتكلم ويجلس كل شيء، نؤمن بهذا، ويذوق العذاب ويذوق النعيم، صح ولا لا؟ وأسألكم سؤالا، هل تشعرون ما كان يحصل لكم في بطون أمهاتكم من برد وحر وجوع وعطش؟ تشعرون؟ لا نسينا صح؟ ما نشعر. طيب في الدنيا الإنسان يشعر. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه يقول الإنسان في الدنيا الروح تبع الجسد، الجسد يمشي والروح بعده. قال وفي القبر الجسد تبع الروح، الروح تعذب والجسد يتألم أيضا، تنعم والجسد يتنعم. ويوم القيامة أكمل الحياة، الروح مع الجسد يستويان، ما حد تبع أحد، يستويان ويكون على أكمل خلقة، ويكون يشعر بالنعيم أعظم مما كان يشعر به في الدنيا والقبر، ويشعر بالعذاب أعظم مما كان يشعر به في الدنيا والقبر. نسأل الله النعيم، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه عذاب القبر، والأدلة على إثبات عذاب القبر كثيرة جدا، ذكر ابن القيم منها في الروح أدلة كثيرة. وعندنا كتاب بعنوان صحيح الأثر فيما يتبع الميت من الخير والشر، نقلنا فيه كلام ابن القيم، كلام العلماء، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار عن السلف. وأمر به في كل صلاة. طبعا الرافض ينكرون عذاب القبر، العقلانيون ينكرون عذاب القبر اتباعا لأسلافهم المعتزلة. وفتنة القبر حق، الفتنة التي هي السؤال من ربك، من نبيك، ما دينه، وسؤال منكر ونكير حق، الدليل معروف، والبعث بعد الموت حق. من أنكر البعث؟ الكفار، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة. إيش معنى حفاة؟ بدون نعال، عراه بدون ثياب، غرلا غرلا، يقولون الأغرل الذي في خلقه سعة بهما، يعني معنى غرلا غير مختونين، غير مختونين، يعني كما بدأنا أول خلق نعيد. طيب، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. إذن نؤمن بالوقوف بين يدي الله 50,000 سنة، ونؤمن بأن الموازين تنصب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وتنشر الدواوين، وتتطاير الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، والميزان له كفتان ولسان، قد ثبت هذا في حديث البطاقة، فتوضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، ولسان يعني كفتان ولسان في الوسط من أجل الميزان. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، طبعا الميزان نؤمن بأنه توزن الأعمال ويوزن وتوزن الأجساد، وتوزن الأجساد مع الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. وقال في ابن مسعود إن ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد. فيوزن الإنسان ويوزن العمل ويوزن العمل ويوزن مع الإنسان، نؤمن بهذا كله جمعا بين الأدلة. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، نؤمن بالحوض، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، يصب فيه ماء الكوثر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار، يجوز بمعنى يقطعوه، ويزل عنه الفجار. حديث الصحيحين يعبر الناس على قدر أعمالهم، واحد يمشي مثل الريح، واحد مثل البرق، واحد مثل الجواد السريع الخيل، واحد مثل الرجل المسرع، وآخر مثل الرجل البطيء، وآخر يسقط ويقوم ويسجد ويقوم، ويمشي الناس بأنوارهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل الجبل يطير في النور، ومنهم من نوره صغير، ومنهم من نوره ينطفئ مرة ويضيء مرة على قدر العمل. نسأل الله السلام يوم القيامة. والأنبياء حول الصراط اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الأعمال تبقنا أو تهلكنا أو تنجينا بين يدي الله، في القبر، في الصراط، في الدنيا، في يوم القيامة. فالإنسان يحذر أيها الأخوة، حذر. نحن عندما نؤمن بهذه الأشياء نؤمن ونستفيد المسالك الروحية، أننا نقبل على الله، ما مثل الزنادقة والملاحدة والعقلانيون وأهل البدع. هؤلاء لما أنكروا هذه الأشياء قست قلوبهم وصاروا يعملون المنكرات، يقتل النفس وهم بالي. ليش؟ لأنه يقول لك ما في عذاب قبر ولا في صراط ولا ميزان ولا حوض ولا شيء، ماذا يصنع؟ فهو يعمل الجريمة. فالبدعة بريد الكفر، البدعة إنكار هذه الأمور العظيمة تجعل الإنسان ربما يكفر بالله في النهاية ويتزندق. والثبات بيد الله جل وعلا. قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ماذا زاد الشيعة؟ ليست، زادوا كلمة ليست شفاعتي. الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هم زادوا ليست، قالوا قال رسول الله ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من المسائل المتواترة. فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات. الشفاعة العظمى التي لم ينكرها أحد من فرق الإسلام، ما هي؟ شفاعة لأهل الموقف أن يفصل الله بينهم. يأتون آدم ويأتون نوحا ويأتون إبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا. ثم يقول الله: لا يرفع رأسك، وقل يسمع لقولك، واشفع تشفع. فيشفع للناس في الفصل بين القضاء، في الفصل بالقضاء. هذه شفاعة لم ينكرها حتى المعتزلة، أثبتوها الشفاعة العظمى. واضح؟ الشفاعة هذه لم تنكر. طيب، هناك شفاعة أخرى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم حكم عليهم بالنار ألا يدخلوا النار، هذه واحد. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، كم باقي لهم لما يدخلوا الجنة؟ يعني مع الواحد منهم مثلا 1000 حسنة و1000 سيئة، كم بقي له لما يدخل الجنة؟ حسنة. وكم بقي له لما يدخل النار؟ سيئة. هؤلاء استوت، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة، هذه الثانية. الثالثة أن يشفع، وهي عامة للمسلمين والأنبياء وللشهداء وللنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهي أن يشفع لأناس قد دخلوا النار واحترقوا أن يخرجوا من النار. الشفاعة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة، يشفع للمؤمنين بدخول الجنة. من أول من يفتح باب الجنة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي قال: فآتي فأطرق باب الجنة، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا أول من يقعقع باب الجنة، أول من يفتح عليه الصلاة والسلام. إذن يشفع بدخول الجنة، ويشفع لقوم في الجنة برفع درجاتهم. كم هذا؟ كم؟ في ثمار سبع: الشفاعة العظمى، الشفاعة لأقوام يدخلون النار ألا يدخلوها، الشفاعة الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، الشفاعة لدخول الناس الجنة، الشفاعة لرفع درجاتهم في الجنة. بقي واحدة: شفاعته لأبي طالب. شفاعته لأبي طالب كان في الدرك الأسفل من النار، فشفع له حتى صار في ضحضاح من نار. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، خلافا للجهمية قالوا إن الجنة والنار تفنيان، يأتي وقت تنتهي الجنة وتنتهي النار مثل ما انتهت الدنيا، هذا كلام باطل. فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. للصنعاني كتابا أو كتيبا في أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا للجهم بن صفوان ولغيرهم من المعتزلة الذين قالوا بفناء النار. وأما ابن القيم فلم يثبت عنه القول بفناء النار، وهذه مسألة طويلة عظيمة. والصحيح أنه قال بفناء نار العصاة، فقال إن نار العصاة الذي يعذب بها العصاة تنتهي وتدخل في الكفار، لأن العصاة يخرجون من النار، أين تذهب نارهم؟ قال ابن القيم تنتهي، هذا كلام ابن القيم. أما أنه يقول بفناء النار تماما، هذا لم يقل به ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا هو الخلاصة، خلاصة القول. على كل حال، عقيدتنا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن أعدت. السماء، الجنة في السماء والنار في الأرض السفلى، نؤمن بهذا والأدلة كثيرة. فهما مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، ونؤمن بأن العذاب حقيقة. تدرون ماذا قال أبو بكر بن العربي الصوفي الملحد؟ قال: العذاب مشتق من العذوبة، من العذوبة. كيف العذوبة؟ قال يعني يدخلون النار ما يحسون بلذة. والصحيح أن العذاب مشتق من عذبة الصوت المحرقة، وقد ذكر البربهاري في شرح السنة قال: وأهل النار يعذبون في النار ويحترقون، خلافا لابن أخت نسيت اسمه الذي قال إنهم لا يدخلون النار وإنما يجلسون حولها، حول النار. طيب، إيش معكم بعد المغرب؟ ها؟ درس لمن؟ لمن الدرس؟ بعد المغرب نخلص، نصلي المغرب ونخلص الكلام على الصحابة. طيب، يعني هكذا نص ربع ساعة، نص ساعة إن شاء الله نخلص ما بقي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.